لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لها حرم، لكن من حيث الصلاة لا. ألف صلاة لمن كان في المسجد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.